إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن حسن الظن بالله جل وعلا من الأهمية بمكان، وله أثر كبير في حياة العبد وتصرفاته وأفعاله، فإن العبد قد تعترضه نوائب ومصائب ومصاعب وغم وهم ومشكلات وغير ذلك، ويحتاج إلى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعات وقربات. فإذا فقد العبد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فقد الكثير والكثير، وخسر الكثير والكثير. لذلك فإن حسن الظن بالله جل وعلا من أفضل الطاعات وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حسن الظن بالله يوصل إلى الجنة، ودليل على كمال الإيمان والإسلام، وبرهان على سلامة قلب العبد وطهارته. وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من أسباب أو أحد أسباب حسن الخاتمة. نعم، إن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من أحد أسباب حسن الخاتمة، كما سيأتي بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لنا في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عظة وعبرة، فإن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وضع زوجته وابنه الصغير في مكان مقفر في واد لا زرع فيه ولا ماء، قالت له زوجته: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ أي لمن تتركنا في هذا الوادي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا شيء، ما ترك معهم إلا تمرا وسقاء، ما ترك معهم شيء إلا هذا. قالت لهم زوجته: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ فلم يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إذن لا يضيعنا. فذهب إبراهيم إلى الثنية وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان ما كان من فضل الله عز وجل ببئر زمزم تفجرت الماء منها بفضل الله سبحانه وتعالى ورزقوا بالزرع واجتمع الناس حول هذا المكان، وكان ما كان من فضل الله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، يعني الكفار لما كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد على قدر ظنه به جل وعلا، يعامل العبد على قدر ظنه به. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا له. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير في الجزء الثاني صفحة 312: أي أعامله على قدر ظنه، أي أعامله على قدر ظنه، إن ظن بي خيرا أعامله بالخير، وإن ظن بي شرا أعامله بالشر، إن ظن بي خيرا أعامله بالخير، وإن ظن بي شرا أعامله بالشر. فالمعاملة تدور على قدر ظنه. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى عن رب العزة جل وعلا أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. إن ذكرت الله سبحانه وتعالى في نفسك ذكرك الله جل جلاله في نفسه، وإن ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك الله جل وعلا في ملأ خير منه. إن الإنسان يسعد إذا ذكره المدير أو الوزير أو صاحب منصب، إذا ذكره بخير، وربما يطير من فرحه فيذكر ذلك في الصحف والمجلات. فما بالك برب العزة جل وعلا أنه يذكرك. فإن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد على قدر ظنه بالله سبحانه وتعالى وعلى قدر تقربه منه، ويزيده الله سبحانه وتعالى من الفضل ومن الخير. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان إذا كان في ضائقة أو في كربة أو في مرض فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، فليحسن الإنسان الظن بالله جل وعلا. وهنا لفتة مهمة جدا تتعلق بمعنى حسن الظن بالله جل وعلا. حسن الظن بالله جل وعلا هو أن يحسن الإنسان الظن بالله، أيعتقد بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة فإنه يحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيقبل منه، وإذا دعا بصدق وإخلاص يحسن الظن بالله أنه سبحانه وتعالى يقبل منه. وإذا مرض الإنسان مرضا فإنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يعافيه، وهكذا من حسن الظن به سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة جدا أن يحسن الإنسان الظن بالله قبل موته وهو راحل إلى الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه. وواثلة رضي الله عنه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. دخل على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس، فقال واثلة رضي الله عنه: واحدة أريد أن أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ فأشار برأسه أي حسن. قال: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذه هي أحد البشريات. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وفي رواية: إن ظن خيرا وإن ظن شرا. ودخل رجل على الشافعي رحمه الله تعالى قبل موته: كيف حالك؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا أدري أصير إلى الجنة أم إلى النار. وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، وكان لهم كلمات طيبة تتعلق بحسن الظن بالله جل وعلا. روى ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وجعل الخير في يده. لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وجعل الخير في يده. الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى كان في كربة وفي شدة، الله سبحانه وتعالى يستجيب له بفضله ومنه وكرمه. إذا كان في فقر وفي حاجة ودعا الله جل وعلا بصدق وألح في الدعاء فإن الله عز وجل يفرج عنه. لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وجعل الخير في يده. نعم، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن أبي الدنيا أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال في قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: أحسن الظن بالله. وعن خلف بن تميم قال: قلت لعلي بن بكار: ما حسن الظن بالله؟ قال: ألا يجمعك والكفار في دار واحدة. وأحد الصالحين رأى مالك بن دينار في المنام فقال له: يا أبا يحيى، ماذا قدمت به على ربك؟ قال مالك بن دينار: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن ظني بالله عز وجل. الله أكبر، قدم بذنوب كثيرة فمحاها عنه حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. ولا بد للإنسان الذي فعل الذنوب أن يترك هذه الذنوب والمعاصي ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، لا أن يبقى مصرا على المعاصي ويدعي أنه يحسن الظن بالله. نقل عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فلا ينفع حسن الظن بالله عز وجل مع سوء الأفعال وسوء الاعتقاد. لا ينفع أن الإنسان يقيم على المعاصي ويصر عليها ويقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يجازيه خيرا على ذلك. ولا ينفع الإنسان أن يقوم بالبدع والضلالات ثم يدعي أنه يحسن الظن بالله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي صفحة 13، قال: ولا ريب أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والمعاصي والظلم فإن الظلم والمعاصي والحرام يمنعه من حسن الظن بالله عز وجل. وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم لهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا يدعي إنسان أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد ما يعتقد من البدع ويفعل من البدع أو يدعو إليها أو يصر على المعاصي والكبائر والظلم ثم يدعي أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمات الحق والدين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أحصي اليهود عددا وقتلهم بددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.